بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، وكنا قد توقفنا عند قوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس أو بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ففيها المراعاة لأحوال الناس ولأفهمهم، المراعاة لأحوال الناس وأفهمهم، حتى نحافظ على دين الناس، حتى نحافظ على دين الناس وألا نعرض الناس إلى فتنة. ففيها ترك هذه المصلحة لنأمن الوقوع في المفسدة. يبقى لما بيتنازع في الأمر مصلحة ومفسدة، أما بتنازع في الأمر مصلحة ومفسدة، فبننظر يا ترى هل المصلحة تغلب على المفسدة أم أن المفسدة تغلب في هذه المسألة على المصلحة، وعلى أساسها بتكون القرار ويكون الفتوى إذا كان هناك تعارض في بين المصالح والمفاسد. فكما بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عادهم، أي بكفر، يبقى يعني في دخولهم الإسلام يبقى دخلوا الدين ولكن يجهلون الكثير من دين ربهم سبحانه وتعالى، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين. طبعا الكعبة يعني بتبنى على قواعد إبراهيم، ولكن لما قصرت النفقة على ذلك بنوا الكعبة على بعض هذه القواعد، والبعض الآخر لم تبنى عليها الكعبة على أساس أن المال قصر معهم، وكانوا لا يدخلون في الكعبة إلا المال الطيب. يبقى في الجاهلية أيضا كانوا لا يدخلون في بناء الكعبة إلا المال الطيب، فلما قصرت معهم النفقة الطيبة على ذلك لم يستطيعوا بناء الكعبة على القواعد، ولكن بنوا الكعبة على بعض القواعد والأخرى قصرت معهم النفقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا قومك حديث عادهم بكفر كما قال ابن الزبير لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. يبقى لما تمكن قام بهدم الكعبة ورمى وبناها على القواعد، فتغير شكل الكعبة عن الشكل الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعادوا هدمها وبنوها على العهد الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أن يفعل ذلك، قلنا لأن القوم كانوا حدثاء عهد بكفر، يبقى قريب عادهم بالكفر، فخشى أن يحدث عندهم فتنة، فلابد للمفتي أن يحافظ على دين الناس وأن يراعي أيضا أحوال الناس ويراعي أيضا عقول ومفاهيم الناس. أيضا ذكر الباب التالي: وباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر رواية عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه بذلك. وذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا يبقى ألا يفهموا المقصود من الكلام ألا يفهموا المقصود من الكلام فينبغي عند الكلام مع الناس أن نتكلم مع الناس على قدر أفهمهم وعلى قدر عقولهم حتى لا يحدث فتنة عند الناس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة يبقى أنت بتخاطب الناس فلا بد أن تخاطب الناس على قدر ما يفهمون وعلى قدر عقول الناس مخافة الفتنة مخافة أن يفتتنوا في دين الله سبحانه وتعالى أو أن يفهموا مدلول النص على غير المراد أن يفهموا مدلول النص على غير المراد لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون يعني إياك أن تحدث الناس ويكون هناك مدعاة للإنكار أتحبون أن يكذب الله ورسوله يبقى تنتبه كده يبقى لابد من مراعاة أحوال الناس وفهم الناس وكذلك حداثة الناس بالالتزام بدين ربهم سبحانه وتعالى إن كانوا يجهلون الكثير من دين الله فعلى ذلك تريث عند الكلام تريث عند الكلام فلو تكلم بكلام في بعض المسائل لأحدث فتنة عند هؤلاء الناس قلنا لأحداثة عهد هؤلاء بالالتزام أو بدين ربهم سبحانه وتعالى فإنما يجهلون من الدين أكثر ما يعرفون فلذلك ما قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وكذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله سعديك يبقى معاذ رضي الله عنه كان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الدابة كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الدابة فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله وسعديك يبقى لبى النداء وقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا يعني قال يا معاذ بن جبل ثم صار برهة سكت برهة ومعاذ رضي الله عنه من أدب أنه لم يكرر الكلام يعني ماذا ناديت علي لا يعني هو لبى وقف النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معاذ بن جبل رضي الله عنه ولذلك بدأ أدب طالب العلم مع معلمه أدب طالب العلم مع معلمه إذا نادى عليه أجاب بصوت يسمع به المعلم ولكن إن سكت المعلم سكت إن سكت المعلم قد يتراءى لهذا المعلم ألا يحدث بذلك الكلام قد يطرأ له ذلك الأمر وبالتالي أدب المتعلم مع المعلم إن نادى عليه لبى بصوت يسمعه ذلك المعلم وإن سكت المعلم سكت أيضا هذا المتعلم قلنا مخافة أن يكون المعلم طرأ له أمر فعلى ذلك حثه على السكوت فسكت فلذلك لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ بن جبل قال لبيك رسول الله سعديك ثم سكت برهة قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثا ثم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار يبقى النطق بالشهادتين مع إخلاص العبد وقيام العبد بما تلزمها هذه الشهادة في واقع الحياة لها لوازم لها مقتضيات لها موجبات يبقى لابد من تحقيق هذه الموجبات وما تقتضيه هذه الكلمة ليست عبارة عن كلمة يبقى بينطق بها الإنسان وعلى ذلك يمكث على ذلك لا نطق بها وعمل بالأركان من خلال ما تقتضيه هذه الكلمة يبقى لا إله إلا الله منك حياة يبقى كيف أصوغ حياتي أنا على أساس هذه الكلمة؟ يبقى النطق بشهادة التوحيد، وكذلك لابد من التزام العبد بما تقتضيه هذه الكلمة. لذلك لما مر علينا كلام الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان بيّن أن الأعمال بتدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يترجم عن طريق الأعمال، والأعمال ما هي إلا صدى لما يعتقد هذا الإنسان. يبقى الأعمال ما هي إلا صدى لما يعتقد هذا الإنسان. يبقى الإيمان مش عبارة عن نطق بالكلام، ده نطق بالكلام واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان كما فسر ذلك السلف. يبقى لما فسروا قالوا أن هي كلمة نطق بكلمة التوحيد واعتقاد القلب بذلك والعمل بالأركان. يبقى العمل من خلال ما تقتضيه هذه الكلمة. فلذلك قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صدقا من قلبي. يبقى دايما بينا الاهتمام بمسألة القلب، قلنا لأن هذه الأرض الخصبة التي بيغرس فيها الإيمان. يبقى هي الأرض التي يغرس فيها الإيمان، القلب ده، يبقى ده محل غرس الإيمان هو القلب. فإن غرس الإيمان غرسا صحيحا رأينا أثر هذا الغرس على ظهر الإنسان في انضباطه، بينضبط في أقواله، بينضبط في أفعاله، في سلوكياته، في حركاته، في سكناته. يبقى يتحرك ويسكن، يتكلم ويصمت من خلال ما تقتضيه هذه الكلمة. المؤمن دائما بيتحرك من خلال الأدلة، يتحرك من خلال النصوص التي يتعلمها من كتاب ربي سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. يبقى صدقا أو خالصا من قلبي كما ورد في بعض الروايات. يبقى هذه كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص يبقى ينطوي عليها القلب وينطق بها باللسان ويرى ما تقتضي هذه الكلمة على واقع الإنسان. احنا مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها لا إله. وذكرنا رواية مسلم رحمه الله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى لما ذكر كده الإيمان بضع وستون شعبة قال: والحياء شعبة من الإيمان. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله. وذكرنا رواية الإمام مسلم رحمه الله: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى بيتكلم أن الخلق والسلوك يدخل في مسمى الإيمان، أيضا الأقوال تدخل في مسمى الإيمان، الأفعال تدخل في مسمى الإيمان. وأن الإيمان يتأثر زيادة نقصانا بأعمال الإنسان، بأعمال الإنسان. يبقى لو فعل الطاعة ازداد الإيمان، لو قصر في الطاعة أو ترك الواجب وارتكب المخالفات والأثام يتأثر هذا الإيمان نقصانا. يبقى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، كما ترجم ذلك الإمام البخاري رحمه الله في بداية الكلام عن الإيمان. يبقى قال عن عقيدتي أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بفعل المعاصي وترك الواجبات. فكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق من قلب إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وده بيان، يعني بيان لما تحمله الصحابة رضي الله عنه في قلوبهم من الخير للناس. يعني أول ما سمع هذا الكلام ماذا أراد؟ إذاعة هذا الخبر وإذاعة هذا الكلام حتى يستبشر الناس بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ألا أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، وأن هم كله في كيفية إذاعة ذلك الخبر ونشر الخبر. ماذا يحمل في قلب معاذ بن جبل رضي الله عنه للناس ولإخوانه؟ يبقى لا يحمل إلا الخير. وقلنا الصحابة كانوا يحققون ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. بمش رواية كده يعني مرت عليهم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هم عاشوا هذا النص، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هذا النص. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك لم يكتموا العلم وقاموا بنشره وبإذاعته. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما علم ذلك يبقى اشتد فرح معاذ، وعلى ذلك أراد أن يبشر الناس بذلك الخير حتى أيضا يستبشروا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا، أي منعه من إذاعة الخبر حتى لا يتكل الناس. فيفهمون مدلول الرواية على غير مراد، فيتكلوا على سعة رحمة الله فيمكثوا عن العمل، فيمكثوا عن العمل. الصحابة رضي الله عنهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال العباد يا ترى فيما يستأنف أم فيما مضى وفيما قدر ومضى، فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال الإنسان فيما قدر وكتب عليه في اللوح المحفوظ. قالوا فيما العمل؟ قال أعماله فكل ميسر لما خلق له. فعمر رضي الله عنه يقول إذن نجتهد، يبقى الأمر محتاج مننا إلى اجتهاد. أدي فهم الصحابة رضي الله عنه لمسائل القدر. يبقى مسائل القدر كل ما يصدر منا كل ما نفعل كل ذلك سبق كتابته في اللوح المحفوظ. ولذلك قالوا ففيما العمل؟ يعني إذا كان ده مش في الأمور اللي هتستأنف ولكن ده فيما مضى في أمر كتب وقدر علينا، ومقادير خلق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى ففيما العمل؟ ده أهل الجنة، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. طب ففيما العمل؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. فعمر رضي الله عنه قال إذا نجتهد، يبقى الإنسان محتاج الاجتهاد، محتاج ان احنا يعني نجتهد، وايضا البذل والتضحيه. فلذلك قال واخبر اذا يتكلوا مخافه ان يتكلوا على سعه رحمه الله عز وجل فيفهموا المساله على غير المراد، يفهموا فعلى ذلك يمكثوا ولا يعملون. فقال واخبر بها معاذ عند موته تاثما، خاف معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ان يكون كاتما لعلم، فعند موته لما اشرف على الموت حدث بهذه الرواية. يبقى أمسك معاذ رضي الله عنه في الحديث عن هذه الرواية إلى قرب الممات، فلما خشع نفسه أن تفوت الحياة دون أن يبلغ ذلك العلم قام بتبليغه تأثما مخافة أن يأثم. لكن كما ذكر العلماء جواز كتم العلم المصلحة، لأنها مسألة لا ينبغي عليها عمل. يعني ويترى لما كتموا المسائل دي كتموها يبقى خباوا ذلك العلم أو كتموا ذلك العلم، هذا علم لا ينبني عليه عمل. إحنا دائما نبحث عن العلم الذي ينبني عليه العمل، أننا مطالب بالتنفيذ والعمل والامتثال، لكن في مسائل لا ينبني عليه عمل، فقد نقوم بكتمان هذه المسألة للمصلحة. المصلحة إيه المصلحة في كده؟ يبقى من الممكن أن يفهم الناس هذه الرواية على غير مدلولها الصحيح فيتكلوا على سعة رحمة الله، فعند ذلك يتركون العمل. لذلك ما أيضا ذكر أنس رضي الله عنه ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يبقى هنا قال إلا حرم الله على النار، هنا قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال فألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. يبقى مخافة ان هم يتكلوا على ذلك، خلاص احنا بنقول لا اله الا الله، نحن نقول لا اله الا الله، يبقى على ذلك يمكث ولا يعمل، وبالتالي حنجده انه بيتولى وقد يعرض عن فعل الطاعات فاتكالا على سعة رحمة الله. قلنا زي ما الانسان كده يتكل ان الله عز وجل غفور رحيم، فقد يدفعه ذلك ان يتجرأ على فعل ما سنقول. لا، لابد من فهم المسألة بصورة صحيحة. الله تعالى يغفر الذنب، لكن ليس معنى ذلك هو الجرأة على فعل المنكرات ثم تستند أن الله عز وجل غفور رحيم. هو غفور رحيم سبحانه وتعالى، لكن معنى غفور رحيم أنك لابد أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى وتجرأ على فعل معصية. غفور رحيم انزلت القدم يبقى عاد الإنسان وتاب يا ربي وأناب إليه من قريب، يبقى ده معنى الكلام. لكن فلا تقترب حلم ربك سبحانه وتعالى فتتمادى في فعل المعصية أو التقصير في الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى حليم، فلا يعاجل العبد بالعقوبة على المعصية ولكن يمهله، وقلنا يمهله المدة والمدة عسى أن يتوب إلى ربي وعسى أن ينيب إلى ربي سبحانه وتعالى. لكن إياك أن تفهم المسألة بصورة غير صحيحة. حلم ربي سبحانه وتعالى ولم يعاجل العباد بالعقوبة ليس معناها أن تتمادى في فعل المعصية أو أن تقصر في فعل الطاعة، لكن هذا أولى وأحرى أن يسارع عباد الإنسان إلى الاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى ويقلع على ما يفعل من معاصي أو مخالفات. فلذلك قال لا إني أخاف أن يتكلوا، يبقى لما نهى نهاية للمصلحة، مش لحرمة أن يبلغ ذلك الأمر، نهاية للمصلحة. وده اللي فهمه معاذ بن جبل رضي الله عنه. طب لماذا حدث بها قبل موته؟ خاف أن يأثم، أن يكون كتم علما. وفهم معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يبقى ليست للتحريم، يبقى النهي ده مش للتحريم، ولكن ترك هذا الأمر المصلحة. فعلى ذلك حدث بها قبل موته، قال لا إني أخاف أن يتكلوا. وده أيضا وقع بين عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبين أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، يعني قال من لقيت خلف ذلك الحائط يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالص من قلبي، فبشره أيضا بالجنة. وبالتالي أعطاه علامة على ذلك، كان معنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقابل أبو هريرة رضي الله عنه مع عمر الخطاب، وبالتالي قال ما بال ذين النعلين، عارفين على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت خلف ذلك الحائط يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله فبشره الجنة، أو حرم الله عز وجل على النار. فعمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه المقالة ضرب أبو هريرة رضي الله عنه في صدره، فوقع أبو هريرة وذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبكي. فعلى ذلك عمر كان في أثره، وبالتالي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت له كذا وكذا؟ لما قال نعم قال رسول الله فلا تفعل، فلا تفعل حتى إيه لا يتكلوا، فخلي بين الناس وبين ما يفعلون. قال له خلي بينهم وبين أعمالهم، عشان لو فهموا المسألة دي غلط يبقى ممكن إيه يتركوا العمل. فلذلك عمر قال لا تفعل إني أخشى أن يتكل الناس، فخليهم يعملون. فقال فخليهم، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة فخليهم، يعني اتركهم بقى ما يبلغش هذا البلاغ. شو أدي فهم عمر الخطاب رضي الله عنه، خاف على الناس. يبقى لما منع ذلك منع للمصلحة، وخاف على الناس أن يفهموا مدلول الرواية على غير المقصد الصحيح فيتكلوا على ذلك، وبالتالي يتركون ما يفعلون من أعمال. فقال خلي الناس وبين ما يفعلون، فقال خليهم. يبقى ده أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يعني سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما منعه إلا عمر. ولما رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيد عمر فيما رأى، وأن عمر رضي الله عنه وارضاه منع ذلك إنما خافت أن يتكل الناس على هذا الأمر فيتركون ما يفعلون. لذلك من خص بالعلم قوما دون قوم، قلنا ليه؟ لحن يفهموا المسألة، كرهت ألا يفهموا. يبقى ليه ما يبلغش الطائفة الأخرى أو باقي الناس؟ مخافة ألا يفهموا المقصود من الرواية. احنا بينا قبل ذلك الفهم في العلم، يبقى هي مش مجرد نص احنا بنحفظه أو مررنا على ذلك النص، ولكن نفهم ما دل عليه وما أرشد إليه ذلك النص فهما صحيحا. قلنا الفهم ده هو ما ينطلق الإنسان من خلال العمل. يا ترى لما بنيجي نعمل من خلال مجموعة المفاهيم التي استقرت داخل الإنسان. فلو كانت مفاهيم مغلوطة يبقى هتنتج عملا فاسدا، كانت مفاهيم صحيحة تنتج عملا صحيحا. لذلك هذه القضية اهتم بها القرآن في كيفية تصحيح المفاهيم وكيفية الوقوف على حقائق المصطلحات. وهذا أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلح لهم مفهوم الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ فعلى ذلك قال ذكرك أخاك بما يكره، قرأت إن كان في أخي ما أقول. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ فهو الكلام، وبالتالي قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كان في أخي ما أقول. طب إذا كان أنا بقوله ده فعلا موجود عنده، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، ولم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يبقى مش هيخرج الأمر بين حاجتين، إما غيبة وإما بهتان، يعني إما غيبة وبهتان. هو في كلام ده هو، لكن يكره أن نحدث عنه بذلك الأمر، يعني نحدث عنه بهذا إلا في مواطن يعني بيانها الشارع أنها يعني هذه ليست بغيبة، هذه ليست بغيبة. لكن أصلا الغيبة يبقى ذكرك أخاك بما يكره كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إن تكلمت في أخيك، إما تكلم بكلام وفعلا في ده دي غيبة، هو لم يكن حاضر لذلك المجلس، أو أنك أنت تكلمت بكلام ليس فيه، فهذا بهتان، هذا بهتان عظيم، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. قال لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى القلب. يبقى ده حقيقة الغنى. الكلام اللي هم قالوه وأجابوا به ده كلام صحيح من ناحية المصطلح العرفي، عرفين هو ده الغنى. يعني ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. يبقى ده الغني اللي معاه مال، هذا غني، فهو من ناحية العرفية صحيح، لكن قصد بيان الناحية أو حقيقة المصطلح. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى القلب، يبقى غنى الإنسان، يبقى بمعرفته برب سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدرها حقيقة العمى. العمى عرفيا إيه؟ واحد فقد بصره، فنقول فلان كفيف، فلان أعمى، يبقى قصدنا بذلك إيه؟ الحقيقة العرفية، هو أعمى فعلا، لكن العمى الحقيقي هو عمى القلب عن رؤية الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، مع أنه مات عرفيا، لكن في الحقيقة يبقى من قتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو حي يرزق عند رب سبحانه وتعالى. ولو إحنا يعني عدينا ذلك الإنسان في إعداد الموتى، ليه؟ لأن الموت عندنا لو نزعت الروح من جسد هذا الإنسان، هو هذا هو الموت، ده الموت العرفي عندنا. لكن الموت بقى الحقيقي، يبقى ده الإنسان هو ما زال حيا بيرتع ويلعب على ظهر الأرض، ولكن نقول هذا إنسان ميت، وإنسان مات وبالتالي نزعت منه الروح من بدنه، لكن نقول هذا إنسان حي. والله تعالى بيّن هذه الحقيقة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك أيضا أتدرون من المفلس؟ مين المفلس؟ الذي لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس، إنسان معهوش فلوس، يبقى ده مفلس. قال لا، شو هذا المفلس؟ المفلس من أمتي حياتي بكثير من صلاة وصيام، لكن تعلقت به حقوق فلا بد فيها من القصص يوم القيامة، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فلت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. يبقى ده المفلس الحقيقي. يبقى الإفلاس العرفي إن إنسان معهوش مال أو خسر هذا المال، يبقى ده إنسان يعني أفلس. فهم الصحابة رضي الله عنهم لما أجابوا بالحقائق العرفية، حقائق العرفية، يبقى ذو المصير الذي لا درهم له ولا متاع هو ده المفلس. قال لا، ده المفلس من أمتي حياتي بكثير من صلاة وصيام، ولكن يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده هو المفلس، الإفلاس الحقيقي، ده الغني، غنى حقيقي. يبقى الحقائق العرفية، لكن هو قصد بها هذه الحقائق الشرعية، دي الحقيقة، دي نقول ده المعنى، المعنى العرفي المتدارك عندنا، لكن ده احنا المعنى الحقيقي الذي على أساسه احنا بننطلق، هي دي المفاهيم، يعني هي دي المفاهيم اللي احنا بننطلق من خلالها، فلا بد من تصحيح المفاهيم. وان القرآن أبرز هذه القضية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصر تلك أمانيون، كل هاتوا برهنكم كنتوا صادقين. بلى، من أسلم وجاءوا لله محسن، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يا ترى مين حيكون أهل الجنة؟ ده اليهود قالوا نحن أهل الجنة، النصارى قالت الكلام ده، بس كلها دعاوى عارية عن الدليل، فين البرهان؟ فين الدليل؟ قل هاتوا برهنكم كنتم صادقين، طب فين الدليل على صحة ما تقول؟ وبالتالي أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة باطلة. يبقى لابد أن يكون في دليل مستند كده قائم على صحة ما يدعيه، ما يدعيه. وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وإحنا استمعنا الآية كده، وقالوا نحن أبناء الله أحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ما يشاء وعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى قالوا نحن أبناء الله أحباؤه، النصارى كده قالوا كده، طب فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، بحق بصحح المفهوم، بصحح لنا المفهوم. يبقى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا ونصارى، يبقى اليهود قالوا إحنا أهل الجنة والنصارى قالوا إحنا أهل الجنة، حش خش جنة غيرنا، فبتيجي الآيات بتبين قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن يبقى ده أساسا اللي هو آمن واستقام على أمر إيمان. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا اليهود قالوا طريقتنا هي دي طريقة الهدى، والنصارى قالوا الكلام ده هو، يا ترى الكلام ده هل صحيح ولا غير صحيح؟ طب فين الهدى؟ أين ذلك الهدى؟ عشان نعرف الطريق الصحيح. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين وربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه اعتماد طريق الصحابة في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى فين الهدى؟ هو يبقى في طريقة الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده الطريق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. فالقرآن أبرز هذه القضية، وبعدين بالتالي قضية تصحيح المفاهيم، قضية تصحيح المفاهيم. قلنا ليه؟ لأننا أنطلق للعمل من خلال مجموعة المفاهيم التي استقرت داخل النفس. فهي ترى المفاهيم، فلو كان مفهوم خطأ يبقى على ذلك إيه؟ هيبقى ينتج عملا فاسدا، لو كان مفهوم صحيح ينتج عملا صالحا. يبقى تخيل كده يعني إنسان عنده مفهوم خاطئ عن الغيبة بيظن أنه طالما بيتكلم بحقائق موجودة في هذا الإنسان يبقى ليست بغيبة، ليست بغيبة. فعلى ذلك يبقى هينطلق إيه؟ يتكلم بالغيبة نتيجة جهله، نتيجة أن مفهومه مفهوم خاطئ. ولذلك صحح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لما نسمع كده كلام الصحابة رأيت ان كان في اخي ما اقول، يعني كأن المفهوم ان هذه ليست بغيبة طالما انا اذكر حقائق، اذكر حقائق. فقال ان كان فيما تقول فقد اغتبت. يبقى صحح المفهوم اهو، يبقى تصحيح مفهوم. يبقى ممكن يظن طالما انا اتكلم بحقائق موجودة في هذا الانسان يبقى على ذلك هذه ليست بغيبة. نقول لك لا، هذه غيبة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان ده المفهوم استقر عندنا بهذه الصورة الأولى فحنجد نقع في الغيبة دون أن ندري، دون أن نشعر. أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، أي تجهلون. أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. احنا بينا مخافة أن يحبط عمله هو لا يشعر، يبقى جاهل. ما أظنش أن هذه الكلمة يعني تبلغ ما بلغت. إنسان ممكن يتكلم بالكلمة تكون من سخط الله عليه، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، ما كانش في حسباني، ما وزنش الكلمة أنها ممكن تصل إلى ذلك الأمر، يعني تصل إلى هذا العذاب وهذا التنكين. ده هو أساسا ده مفهومه عنها، ده مفهومه. فلازم بد أن أنا أصح مفاهيمي، ومفاهيمنا ده هي أساسا نأخذها منين؟ من الكتاب والسنة. لا سبيل لتصحيح المفاهيم إلا من خلال ما نتعلم من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أيضا رضي الله عنه قال رسول الله لا تفعل، إني أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون، اتركهم يعملوا. ويبقى ده لما إنسان بيتكل كده يعني نور رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسع، ده كلام صحيح، بس أنت يعني اتعلم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. افهم بقى الرحمة، يبقى دي الرحمة العامة هو. لكن يا ترى من هم أهل الرحمة الذين يرحمون ربنا سبحانه وتعالى؟ فسأكتبها، يبقى الكلام واضح هو. ورب سبحانه يغفر الذنب لمين؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. يبقى دي أدي مدون للآية أشارت إلى إيه؟ وإني لغفار يغفر لمن سبحانه وتعالى، يبقى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام على أمر ربه. يبقى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يؤمنون بالنبي الأمي. يبقى آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الحياء في العلم. وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، يبقى المستكبر ده وضع حاجز بينه وبين العلم. كذلك المستحي هو المفترض الحياء مش بيمنع الإنسان من التعلم، ده محرك للتعلم. ليه؟ لأن المستحي يخشى أن يقع في أي مخالفة لنص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده حياء مذموم إن منع الإنسان من التعلم أو التفقه في الدين. عشان كده ذكر الإمام البخاري رحمه الله كلام عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعونا الحياء أن يتفقهنا في الدين. يبقى الحياء الموجود ما يمنعكش من التفقه في الدين، بالعكس ده الحياء ده مانع أن يقع الإنسان في المخالفة ويمحرك الإنسان لفعل الطاعات. وبالتالي يبقى أنا أخشى أن أقع في أي مخالفة، ده يتطلب مني العلم. فالمجاهد رحمه الله قال لا يتعلم العلم مستحيل، اللي هو يبقى ده الحياء الصحيح محرك الإنسان، لكن مقصده يبقى ده من يستحي أن يجلس في مجالس العلم مع الناس لكبر سني أو لمكانتي الاجتماعية أو غير ذلك. فانتبه، يبقى الحياء لا يمنعك من العلم بل هو محرك ودافع للتعلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك ذكر رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. انظر بقى إلى أم سليم رضي الله عنها وأنس بن مالك بتطرح مسألة قد يستحي الرجل أن يقوم بطرحها على العالم، لكن هي إن الله لا يستحي الحق قدمت هذه المقدمة، يبقى لم يمنع الحياء من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قد يستحي الإنسان فيمنعه أن يتفقه في دين، نقول لك لا، هذا ليس بحياء، ده حياء مذموم. لكن الحياء المحمود هو المحرك للإنسان لكي يتعلم أمر الدين، لحياء من رب سبحانه وتعالى يمنعه أن يقع في مخالفة أو أن يتعبد رب سبحانه وتعالى بطريقة خاطئة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحياء ده يحرك الإنسان أنه يتعلم أمر الدين، يتعلم السنة، وبالتالي يتجرأ على أي فعل إلا بعد الرجوع للكتاب والسنة. يبقى هو ده الحياء المحمود المحرك للإنسان لكي يتعلم أمر ذلك الدين. فلذلك كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق. يبقى هذا حق بتطلبه وبتتعلم، فقدمت هذه المقدمة لأن ده كلام تستحي المرأة من عرضي على العالم. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. قال: نعم، إذا رأت الماء. يبقى لو رأت الماء، يبقى لو قام الإنسان من نومه ورأى ذلك الماء فعلى ذلك يغتسل. قد يرى في منامه أنه قد احتلم أو جامع، ولكن إن قام لا يرى أثرا لذلك الماء، يبقى ليس عليه غسل. يبقى الغسل ده مقيد برؤية الماء، رؤيته على الحقيقة مش رؤيته في المنام. قد يرى أنه يجامع وأنزل ثم جامع وأنزل ثم جامع وأنزل، ولكن لما قام من نومه لم يرى أثرا لذلك الماء، يبقى لا يغتسل. مش مجرد رأى الماء في هذه الحالة في منامه، ولكن لابد أن يراها في اليقظة، يراها في اليقظة. إن قام من نومه رأى الماء أو رأى أثر هذا المني يبقى وجب عليه الغسل فقد احتلم. ممكن يرى الماء وأثر هذا المني في ثوبه ولا تذكر احتلاما، يبقى وجب عليه الغسل لأنه رأى الأثر، الماء ده كنتيجة احتلام، أو هذا المني وأثره كنتيجة احتلام حتى لو لم يتذكر. لو تذكر احتلاما ولم يرى ماء يبقى على ذلك ليس عليه غسل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها، يبقى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم غطت وجهها، مسألة يعني تستحي منها المرأة. وقالت رسول الله: وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. يعني المرأة لها ماء، لها ماء. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: متى ينزع الولد إلى أخوالي وتنزع إلى أعمامي. إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أعمامي، إن على ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أخوالي. يبقى ساعات الولد بيبقى شبه، يبقى بيشبه يبقى الأم، وساعات بيشبه الأب أو أعمامه، يبقى فعلى ذلك دار الشبه ده بيجي إزاي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أعمامه يطلع الشبه يبقى ناحية الأعمام، وإن على ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أخواله. لذلك قال فبما يشبه ولدها، طب هو الولد شبيب أم إزاي؟ يبقى في الحالة دي على ماء المرأة على ماء الرجل، فيبقى المرأة مقصد لها ماء، لذلك إذا رأت الماء يبقى المرأة لها ماء. هو ماء المرأة على النضرة لكن هو ماء، وبالتالي أم الحياة يجي الإخصاب إزاي ويجي أساسا يعني هذا الاحتلام إزاي وشبه الولد إزاي، يبقى لابد أن يكون لها ماء، ماء المرأة غير ماء الرجل، لكن هو لها ماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية، قال وقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، فقال رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت أبي حدث عمر بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. أيضا الحياء في العلم، يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه استحى أن يجيب لوجود الأكابر، يبقى وذكر أن حياءه ده المبرر أو الحيثية، يعني وجد أن هناك يعني أكابر القوم كأبي بكر وعمر في المجلس، فاستحى أن يتكلم في حضرة هؤلاء، لكن يطارد بحياه وكده منع العلم، لا لم يمنعه العلم، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب على المسألة، يعني حتى لو هم لم يجيبوا على هذا السؤال فحتأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فحياه ده لم يمنعه من العلم، لم يمنعه، وأن الكلام ده حياه منعه أنه يسأل مسألة مساحب بني عليه عمل، وبالتالي أن العالم لا يجيب إلا إن سأل، فعلى ذلك نقول لا، يبقى لا تمتنع عن السؤال، لكن العالم طرح المسألة على الناس ليختبر ما عنده من العلم، ويعلم يعني الجالس يعلم أن هذا المعلم سيجيب على المسألة، لكنه استحى من إيه؟ أن يتكلم بحضرة هؤلاء الأكابر. فلذلك قال إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يا مثل المسلم حدثوني ما هي، وأن كان الغرض منها أن يختبر ما عندهم من العلم. فوقع الناس في شجر البادية، اللي قال شجرة كذا واللي قال شجرة كذا، وقع في نفسه أنها النخلة، وأن ابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسه أنه نخلة، لأنه قد خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمار، فدي قرينة، يبقى الجمار ده قال يبقى إيه لما طرح السؤال فوقع في نفس ده النخلة لأنه رأى هذه القرينة، ولكنه استحى أن يتكلم لوجود الأكابر، فقال أخبرنا بها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، يبقى بيتحدث كده وتجاذب الحديث مع أبي معور الخطاب، قال له والله أنا عرفت الإجابة بس استحيت أن أجيب، قال أن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، أنه وفق إلى الإجابة الصحيحة، يعني لو أجاب أحب إلى عمر من الدنيا وما فيها، أحب إلى عمر، ليه؟ وفق ذلك الولد أو الابن إلى الإجابة الصحيحة. فأيضا ذكر باب آخر هو باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، ذكر رواية عن محمد بن حنفية رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. كنت رجلا مذاء كثير يعني المذي، وكثرة مذي علي رضي الله عنه كان من كثرة ملاعبة علي لفاطمة، يعني كان ذلك من كثرة ملاعبة علي لفاطمة. قلنا المذي ده متى بيمذي الإنسان؟ يمذي الإنسان لما تتحرك الشهوة، لما تتحرك الشهوة بيخرج إيه المذي. طب علي كنت رجل مذاء كان كثير المذي، وكان سبب سؤاله أن هو كان بيغتسل قاس المسألة على المني، هذا المذي خرج بشهوة، وإن خرج مني بشهوة وجب عليه الغسل، فكان يغتسل، قال حتى تشقق ظهري، يبقى كان بيرى ايه المذي، هو ما سالش تعلمش لكن هو قصها كده، عشان كده انتبه كده، احنا قد ممكن انا اقيس مساله مساله او شبه مساله مساله، لا ارجع كده دايما للنصوص، ارجع فاساله ولذلك كنت ايه لا تعلم، شوف شدد على نفسه ازاي، شق على نفسه ازاي، فكان مع المذي بيغتسل، قال حتى تشقق ظهري، فامرت المقداد بن الاسود رضي الله عنه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي منع عليه ان يسال؟ إن هو مكانة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت رجل مذان من كثرة ملاعبة علي بن أبي طالب لزوجي لفاطمة رضي الله عنها، يبقى من كثرة ما كان بيدعبها. فأيضا فيها تلطف الرجل مع أهله، يعني تلطف الرجل مع أهله. فأمرت المقداد، هو يستحي أن يطرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فاطمة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحي أن يتكلم بهذا الكلام مع أصهاري. فأمر المقداد ده ما منعهوش إن هو أن يطرح ذلك السؤال ويستمع للإجابة. فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله يعني ما في المذي، قال فيه الوضوء، في الوضوء فقط. يبقى قال اغسل ذكرك وانثيك وكذلك توضأ وضوءك للصلاة. يبقى المذي أساسا بيتم غسل الذكر، قلنا على أساس الأثر العالق يبقى ده المذي نجس، وبالتالي لما أمروا بغسل الذكر حتى يغسل ذلك الأثر متبقي من ذلك المذي، يبقى المذي نجس ونقض الوضوء. أي خارج السبيلين يحب نقض الوضوء، كما ستأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الوضوء. فقال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال فيه الوضوء. يبقى حياء عليه رضي الله عنه لم يمنعه أن يعرف ذلك الحكم، لكن هو ابتداء كده قاس هذا الأمر، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يقول إيه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. لكن هو قاس المسألة، ده خرج بشهوة وده خرج بشهوة، فلكن المني في الغسل، طب المذي ليس في الغسل، هو نقض الوضوء، والمطلوب هو غسل ذلك الأثر سواء كان على العضو أو كان في الملبس، غسل أثر ذلك المذي نجاسته، وإنه هو ناقض من نواقض الوضوء، لذلك قال في الوضوء. يبقى اليسر فيه، اليسر فيه اتباع هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لما أفتى نفسه كده من غير ما يرجع مجرد القياس، يبقى على ذلك شدد على نفسه، يعني شدد على نفسه أن حتى تشقق ظهره كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى اليسر فين؟ أن الدين يسر. فين اليسر أساسا؟ يبقى يسر ولا تعسره في اتباعك للدليل، عشان إحنا البعض بيظن كده الدين يسر مش عسر. مش معنى الدين يسر كده إن إحنا نتخلف عن فعل الطاعات أو إن إحنا أساسا نترك بعض الأدلة. الدين يسر في اتباعنا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اليسر في الدين، لكن مش اليسر اللي هو التسيب أو الإعراض عن أدلة، لا، اليسر في اتباعك للدليل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب ذكر العلم والفتية في المسجد. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرد الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه التراجم مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.